بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم، باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني هذه الترجمة معقودة لصلاة النافلة، وأن الإنسان في النفل يجوز له أن يصلي جالسا، وهذا إنما هو بالنفل، وأما الفرض فلابد من القيام لمن قدر عليه، لابد من القيام لمن قدر عليه، ومن عجز عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما جاء في حديث عمران بن حسين المتقدم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا في الفرض، لأنه مقيد بالاستطاعة، انتقال من حال إلى حال بالاستطاعة. وأما بالنسبة للنفل فيمكن للمستطيع أن يصلي وهو جالس، ولكن أجره ليس مثل أجر القائم، ليس أجره مثل أجر القائم، بل على نصف من ذلك كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. فالقائم يختلف عن القاعد، لأن القائم تكلف وقام، يعني فإنه يحصل الأجر كاملا، وأما الجالس فيجوز له ذلك ويحصل النصف مما يحصله القائم. وهذا من التخفيف الذي حصل بالنسبة للنوافل، فإن النوافل كما عرفنا تجوز على الراحلة، والفرائض لا تجوز، ويجوز الإنسان أن يصلي جالسا، والفرائض لا يجوز إلا إذا عجز. وقد أورد ابن ماجه أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا فيه تنبيه إلى أن الأولى للإنسان أن يصلي قائما، وإن كان الصلاة في جلوس جائزة، لكن لا يقال إنها سنة، وأن الإنسان القائم يعني فإنه يصلي جالس من أجل يتبع السنة، يعني هذا يفيد الجواز، لا يفيد أن الإنسان له أن يفعل هذا أو يستحب له أن يفعل هذا أحيان وهذا أحيان، وإنما الأصل أن الإنسان يفعل ما هو الأكمل وما هو الأفضل، ويستمر في صلاته قائما ويحصل الأجر كاملا، ولكن من أراد أن يصلي جالسا جاز له ذلك. لكن لا يقال أنه من لم يصلي جالسا ترك السنة، وأن عليه أن يصلي جالسا في بعض الأحيان مع قدرته على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك فرق في الأجر، فإذا الإنسان يبحث عن الكمال ويحصل ويبحث عن الأجر الكامل، وإن كان من أراد أن يصلي جالسا له ذلك ولا يمنع منه، لكن أجره ناقص. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك، قال ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد روى له في عمل يوم الليلة. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قطبة هو صدوق رجله مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الأعمش سليمان مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن باباه وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو أحد العبادلة الأربعة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى أناسا يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا أيضا مثل الذي قبله، إلا أن الأول كان مع شخص رآه، وهذا مع عدد رآهم يصلون جلوسا يعني يصلون النوافل. فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا فيه تنبيه لأن الأولى بهم أن يحصلوا الكمال وأن يحصلوا الأجر العظيم الذي هو ضعف هذا الذي يعملونه، ضعف هذا الذي يعملونه، لأن الذي يعملونه هو نصف والنصف الثاني ما حصل لهم، فكونهم يصلون عن قيام يحصلون الأجر كاملا. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بشر بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عبد الله بن جعفر وهو ليس به بأس، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إسماعيل بن محمد بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ثم أورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد، عن صلاة القاعد، عن الرجل يصلي قاعدة. نعم، عن الرجل يصلي قاعدة، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم، وصلاته وهو نائم يعني مضطجع على النصف من صلاة القاعد، على النصف من صلاة القاعد. وهذا يدلنا على أن الكمال فيه زيادة الأجر، وكلما نقص فإنه ينقص الأجر، فهو إذا صلى جالسا صار نصف القائم، وإذا صلى وهو مضطجع على جنبه فإنه له نصف أجر القاعد. ومن المعلوم أن الإنسان يبحث عن الكمال ويحصل الأجر كاملا، ولكنه إن فعل هذا الشيء الذي يسوغ له وليس بمحرم عليه وبممنوع منه فإنه يحصل مقدارا من الأجر على قدر عمله، ولا يساوي من هو أكمل منه، بل من هو أكمل منه يحصل الكمال وهو يحصل على قدر عمله، وكما قال عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك. والمقصود بالنائم هنا المضطجع، لأن النائم الذي هو في متصف من النوم هذا لا يصلي، وإنما المصلي هو المضطجع. وقد مر في الحديث أحوال المصلي، وأنه يكون قائما وهذا في الفرض، وإن لم يستطع يجلس، وإن لم يستطع يكون مضطجعا. ولكن هذا بالنسبة للنوافل الأجر في كل واحد منهما على النصف من الذي فوقه. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. هل يستثنى في الأجر المريض الذي لا يقدر على القيام فيصلي قاعدا؟ نعم، المريض يختلف حكمه عن القادر، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإن الذي يعني يصلي جالسا لأنه لا يستطيع القيام له الأجر كاملا. نعم. وكذلك الذي يصلي النافلة على راحلته في السفر، هذا ما جاء فيه شيء من التنصيف أو التفاوت، والجواز جائز ولا شك أنه مأجور. ومعلوم أن الحاجة للسفر يعني في السيارة الراحلة من أجل قطع الطريق، لأنه لو أراد أن ينزل ويصلي على الأرض راح النهار عليه وراح الليل عليه وهو جالس في الأرض، لكنه رخص له يعني أنه مع المسافة أنه يصلي، وأنه لو كان يلزمه أن يصلي في الأرض لا فات عليه مقصوده من السفر. إذا كان يطيل الصلاة فإنه إذا جلس في الأرض وجلس يصلي يذهب عليه الوقت دون أن يقطع المسافة، فرخص له فهو على خير، وليس مثل الذي يصلي وهو جالس مع قدرته على القيام، لأن ذاك جلوسه ونزوله في الأرض يفوت عليه مقصوده، فليس هذا مثل هذا، ولهذا ما جاء في ذاك تضعيف تنصيف، وإنما يعني دل على أن ذلك سائق وليس بلازم، لأن كما هو معلوم لا يلزم إلا الفرائض، لا يلزم إلا الفرائض هي اللازمة، لكن من أراد أن يحصل الأجر والثواب فيمكنه أن يحصله ولو كان سائرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته. نعم. تحري الإنسان صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس دائما، حصل فعله بعض الأحيان من أجل أن يبين الجواز، من أجل أن يبين للناس الجواز، وأن من صلى الوتر لا يقال أنه ليس بإمكانه أن يتنفل، فإذا هذا هو مقصود منه. فهل يقال كذلك على التنصيف لو صلى أحيانا؟ إيش؟ يصلي هاتين الركعتين بعد الوتر أحيانا، فهل يقال كذلك الأجر على النصف؟ ولا لا شك على النصف، لأن صلاة القاعدة نصف ساعة داخل لأنها نافلة. هل يشترط في صفة القعود في الصلاة التربع؟ يعني هذا هو يعني هذا في حال القيام، يعني الهيئة هذه اللي هي التربع يعني هي في حال القيام يعني التي فيها قراءة القرآن، وأما إذا كان بين السجدتين أو في التشهد فهذا لا يكون فيه تربع، تربع في حال قيامه. ركوع، الركوع بالإشارة، الركوع بالإشارة كما هو معلوم، والسجود يكون على الأرض لمن قدر عليه، ومن لم يقدر عليه يومي، ويكون إيماءه بالسجود أخفض من إيماءه بالركوع. قصدي يصلي قاعد وجاء وقت الركوع. إيش؟ الذي يصلي قاعدا إيه؟ وهو يركع يكون على صفة التربع. إيه يعني نعم، مو عشان التربع ما بيش. لأنه يمكنه يعني هذا، وما بين السجود بين السجود يكون على الأرض، وإنما كونه يومي إذا كان لا يستطيع أن يسجد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش ها قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مرض الرسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، وقال أبو معاوية: لما ثقل، جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف تعني رقيق، ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر رضي الله عنه فيصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحبات يوسف. قالت فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك. قال فجاء حتى أجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. ثم ذكر باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني كيف في مرضه، يعني كيف كان يصلي، يعني كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، كان يصلي جالسا لأنه ما يستطيع القيام عليه الصلاة والسلام. وذكر أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته وكان في أول المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل رقيق، يعني لا إذا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع نفسه أو لا يستطيع من البكاء يعني في القراءة، فطلبوا منه أن يسند ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكرر ذلك عليه الصلاة والسلام وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم قال إن كنا صواحب يوسف، يعني صواحب يوسف يعني كونهن يظهرن شيء وهن يريدن شيء آخر، يظهرن شيء وهن يريدن شيء آخر. فقيل إن المقصود من اقتراح العدول عن أبي بكر إلى غيره لأن يصعب على الناس أن يرون أحدا، أن يروا أحدا يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن حصول ذلك فيه مشقة، لكن كما هو معلوم هذا شيء لا بد منه، ولا بد أن يقف مكانه أحد، ولا بد أن يقوم مقامه أحد حتى ولو يعني أريد يعني هذا الشيء، هذا أمر لا بد منه. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف، ومعلوم أن امرأة العزيز لما يعني قال النساء فيها ما قلنا يعني أرادت أن توقفهن على الشيء الذي دفعها إلى هذا، وأنهن يكن مثلها إذا رأينا مثل ما رأت، فدعتهن وهي تريد إكرامهن، يعني دعتهن يعني لإكرامهن، وهي ما أرادت الإكرام وإنما أرادت أن توقفهن على أنها معذورة بكونها حصل منها ما حصل، فأعدت لهن متكان وأتت كل واحدة منهن سكينة وقالت رجاليهن فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن، يعني صرنا ينظرن إليه وسكاكين تتحرك وتقطع الأيدي، فكانت أرادت أن تظهر عذرها، أن تظهر عذرها، يعني أنها أرادت أنها دعت للإكرام وهي ما أرادت الإكرام، أرادت شيء غير الإكرام. فهذا هو معنى قوله إن كنا صواحب يوسف. إيش بعده؟ فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين. يعني هذا يعني معناه أنه استمر يصلي بالناس، يعني حصل يعني إسناد هذه المهمة إليه وصار يصلي بالناس، وفي يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة، فبعدما دخل أبو بكر في الصلاة خرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر لما وكان هذا في أول الصلاة، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أن يلزم مكانك، ثم إنهم أجلسوه على يسار أبي بكر وكان صلى جالسا، فتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، فيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع صوته بالتكبير، وهو يرفع صوته بالتكبير حتى يبلغ الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ضعيف الصوت، وكان لا يقدر أن يبلغ صوته الناس كما يستطيع أبو بكر بسبب المرض، فكان أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون أبو بكر يعني في التنبيه والتبليغ، وإلا فإن الإمام هو الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كان هو الإمام قبل أن يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم بجواره، فتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموما، لكن كونهم يأتمون به يعني معناه أنه هو الذي يبلغهم، وأنهم يتبعون صوت أبي بكر، وأما صوت الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يسمعونه، وإنما يسمعه أبو بكر ومن كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورجلاه فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، يعني أنه لا يستطيع أن يمشي على رجليه، ولكنه أسنده رجلان عن يمينه وعن شماله، وهما أبو بكر وهما يعني وهما العباس وعلي، علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه، يعني هؤلاء هم الذين جاءوا يعودونه ورجله تخطى الأرض، يعني ما يستطيع أن يمشي، يعني هم يعني يساعدونه على رفعه عن الأرض، حتى أجلسوه بجوار أبي بكر على يساره، فصار يصلي بالناس وهو جالس ويكبر، وأبو بكر يسمع تكبيره ويرفع صوته أبو بكر بالتكبير كحالته وهو يصلي بالناس، ليقتدي الناس بما يسمعونه من كلام صوت أبي بكر بالتكبير. وقد سبق مرة في حديث مسعود رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين، يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني معناه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون الفضل في صلاة الجماعة، ولهذا فإن الواحد منهم يصيبه المرض ولا يستطيع أن يمشي بنفسه للمسجد، بل يحتاج إلى من يسنده ومن يعضده ويأخذ بعضده، واحد يأخذ بعضه اليمنى والثاني بعضه اليسرى، ورجلاه تخط الأرض حتى يأتي ويقام في الصف، لأنهم يعلمون الأجر العظيم في صلاة الجماعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المنافقين: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا يعلمون الأجر كان الواحد منهم يمرض ولا تسمح نفسه بأن يصلي في بيته، بل يذهب مع المشقة الشديدة حتى يجلس في الصف ويصلي مع الناس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن أبي معاوية محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب، ووكيع ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأعمش نعم قال: وحدثنا علي بن محمد والطنافسي ثقة أخرج البخاري آخر يوم النسائي في مسند علي وابن ماجه، عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأسود وهو الذي ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن إبراهيم النخعي هو أول من عبر بالعبارة المشهورة: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، فهو أول من عبر بهذه العبارة، وعنه أخذها الفقهاء فصاروا يذكرونها، وهو الذي سبق إلى التعبير بها. عن الأسود، الأسود هو بن يزيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عائشة لا في زاد مات قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج، وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وهذا مثل الحديث المتقدم، وفيه ما يبين أن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لأول صلاة، وإنما كان بعد أن مضى صلوات، لأنه هنا بين أنه كان يصلي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني يوم من الأيام وجد خفة فخرج، لأن أبو بكر كان هو الإمام في الصلوات الماضية من حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤم الناس، ففي يوم من الأيام وجد خفة يعني شيء من النشاط، فأراد أن يصلي مع الناس أو يصلي بالناس، فذهب وجلس بجوار أبو بكر وصلى بالناس إماما، وأبو بكر يبلغ الناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عائشة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن داود من كتابه في بيته قال سلمة بن نبيط أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه أنه قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم أفاق، فقال أحضرت الصلاة؟ قالوا نعم، قال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال أحضرت الصلاة؟ قالوا نعم، قال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال أحضرت الصلاة؟ قالوا نعم، قال مروا أبا بكر مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف، فإذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع، فلو أمرت غيره. ثم أغمي عليه فأفاق، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فقال انظروا لي من أتكئ عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومى إليه أن اثبت مكانك، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي. ثم ذكر هذا الحديث أيضا وهو يتعلق بمرض الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته بالناس وأمره أبا بكر أن يصلي بالناس، وأنه خرج وصلى يعني بالناس، وبعد ذلك توفي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أنه حصل له إغمى عدة مرات، يغمى عليه ويفيق، وإذا أفاق سأل عن الصلاة وهل حضرت الصلاة، ثم أرشد إلى أن بلالا يؤذن وإلى أن أبا بكر يصلي بالناس، فكرر ذلك مرارا. وهذا يدل على اهتمامه بالصلاة عليه الصلاة والسلام وحرصه عليها وبيان أهميتها للناس، لأنه كلما أفاق قال أحضرت الصلاة يعني عدة مرات وكلها يقول أحضرت الصلاة، ثم يأمر بأن يؤذن بلال وأن يصلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومثل هذا الذي حصل لعمر رضي الله عنه لما طعن وكان الناس يعودونه فكان يغمى عليه ويفيق وإذا أفاق يعني يسأل عن الصلاة يعني أصلى الناس فقالوا له نعم يا أمير المؤمنين قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فهذا يدل على العناية بالصلاة والاهتمام بها والتنبيه للمسلمين إلى أن يعنوا بالصلاة وأن يحرصوا عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرات المتعددة كلما يفيق يسأل عن حضور الصلاة وهل جاء وقت الصلاة ثم يأمر أبا بكر فيصلي بالناس وبلال يؤذن للناس. فالحديث يعني مثل الحديث التي قبله إلا أن فيه حصول الإغماء عليه عدة مرات وإفاقته وأنه بعد كل إفاقة يسأل عن حضور الصلاة ويرشد إلى أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه بالناس. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن داود وهو الخريبي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا مسلم. نعم. قال من كتابه في بيته يعني من كتابه في بيته يعني أنه حدثهم من كتابه وكان في بيته يعني هذا فيه ذكر البيت يعني الإشارة إلى أن الإنسان يعني يتذكر المكان ويتذكر الهيئة التي كانت عند التحديث وأنه من الكتاب. ومن المعلوم أن التحديث سواء كان من الكتاب أو كان من الحفظ كل ذلك صحيح وكل ذلك معتبر. عن سلمة بن نبيط وهو ثقة له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. نعم. عن نعيم بن أبي هند وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن نبيط بن شريط وهو صحابي صغير أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن سالم بن عبيد وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي. أبو عبد الله هو ابن ماجه وغريب هذه كما سبق أن مر بنا في كلام ابن ماجه حول الحديث قال غريب يعني لا يعني التضعيف وإنما يعني يفيد بأنه إنما جاء من طريق واحد أنه يحدث فيه فلان عن فلان ومعلوم أن الغريب يكون صحيحا ويكون ضعيفا وهذا الحديث صحيح لأن إسناده صحيح يعني معناه أنه ثابت سواء كان صحيحا أو حسنا ولكن الغرابة يعني هي يعني كونه عرف من طريق واحد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقى بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا. قالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر. قال ادعوه. قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر. قال ادعوه. قالت أم الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس. قال نعم. فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حصر ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون فلو أمرت عمر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه، وقام أبو بكر، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. قال وكيع: وكذا السنة. قال: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث السابق فيه ذكر بريرة، ومعلوم أن الذي ذهب به ويهادى بينهما هما علي والعباس رضي الله تعالى عنهما. ويمكن أن يكون بريرة، ذكر بريرة أنها يعني أنها لما كانت في البيت وأنها ساعدت على إجلاسه، يعني وكان يعني مضطجعا ساعدت على إجلاسه. وأما كونها ذهبت به، فالذي جاء في الصحيح أنه ذهب به رجلان، يعني هما علي والعباس رضي الله تعالى عنهما. فذكر بريرة إنما هو في البيت، وأنها حصل منها مساعدة في البيت. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض قال: ادعوا لي عليا، ادعوا لي عليا. فقالت عائشة: ندعو أبو بكر، وقالت حفصة: ندعو عمر، وقالت لبابة بنت الحارث الهلالية: ندعو العباس، اللي هو زوجها. كل واحدة يعني هذه دعت زوجها، وهذه أباها، وهذه أباها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أبا بكر لأنه لا يستطيع أن يصلي، وكان هذه أول مرة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان يصلي بهم واستمر على ذلك كما جاء في الحديث، حتى جاء صلاة من الصلوات وجد النبي صلى الله عليه وسلم خلفة، فذهب ليصلي بالناس، وحصل منه مثل ما حصل في الحديث السابقة، إلا أنه هنا في زيادة أن أبا بكر بدأ بالقراءة، وكأن هذه صلاة يعني جهرية، لعلها المغرب أو العشاء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من حيث وقف أبو بكر، أو من حيث وقف أبو بكر يعني في القراءة، يعني بنى على قراءته، بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءة أبي بكر رضي الله عنه. اقرأ الحديث مرة ثانية. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة، فقال: ادعوا لي عليا. قالت عائشة: يا رسول الله، ندعو لك أبا بكر. قال: ادعوه. قالت حفصة: يا رسول الله، ندعو لك عمر. قال: ادعوه. قالت أم الفضل: يا رسول الله، ندعو لك العباس. قال: نعم. فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر فسكت، فقال عمر: قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، عد الأول، أول حديث، قال: ادعو لي عليا، ادعو لي عليا. قالت عائشة: يا رسول الله، ندعو لك أبا بكر. قال: ادعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ادعو لي عليا، فبعد ذلك يعني بالإضافة إلى كونه يدعى علي، أرادت عائشة أن يدعى أيضا أبوها، وحفصة أرادت أن يدعى أبوها، ولبابة بنت الحارث أرادت أن يدعى زوجها العباس. فاجتمعوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليهم ثم سكت. يعني فهم عمر أنه قد يكون عمر فهم أنه متعب، وأنه يعني يريد أن يستريح، فقال: قوموا. فبعد ذلك بعد أيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة، وذهب يعني للصلاة وصلى بالناس. فالحديث مثل الذي قبله، إلا أن فيه يعني هذا الذي حصل الاجتماع ثم التفرق. ودعاء علي رضي الله عنه يعني هو جاء في هذا الحديث ولم يأتي في الأحاديث الأخرى، فيحتمل أن يكون يعني أن هذا أنه شاذ لأنه مخالف الروايات الأخرى، ومحتمل يكون مقصودا وأنه ليس بشاذ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي من يعني كما أيضا وافق على أن يأتي غيره، ولكن ليس المقصود منه أنه دعاه ليسند إلى الخلافة أو ليوصي إليه بالخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش أياما ولم يسند الخلافة إلى أحد، ولكنه جاء عنه نصوص تشير إلى أن أبا بكر هو الأولى. ومن أوضحها الحديث الذي في صحيح البخاري وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. يعني الشيء الذي أراد أن يكتبه علم بأنه سيتحقق بدون كتابة، وأن الله تعالى يأبى إلا أبا بكر والمسلمون يأبون إلا أبا بكر، وقد حصل ذلك. فالذي حصل وقع أن المسلمين اجتمعوا برغبتهم وباختيارهم على تقديم أبي بكر على غيره، فالذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابة وترك الكتابة من أجله تحقق أو علم أنه سيتحقق، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أبى إلا أبي بكر، وأن المسلمين أبوا إلا أبي بكر، فكان هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي نص فيه أن عليا هو الخليفة من بعده، ولو كان هناك نص ما تجاوزه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك تقديمه عليه الصلاة والسلام وإصراره على أن يتقدم في الصلاة فيه إشعار بهذا وإيماء إلى هذا ودلالة على هذا. ولهذا قال عمر يوم السقيفة لأبي بكر: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟ رضيك بأن تصلي بالناس، فكيف لا نرتضيك أن تكون الوالي الذي يدبر أمور الدنيا ويرعى شؤون الناس يعني في أمور دينهم وكذلك دنياهم؟ فعمر أشار إلى هذا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ديننا، أفلا نرتضيك بأمر دنيانا؟ نصوص كثيرة جاءت دالة على حقية أبي بكر، ومنها الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال هذا قبل وفاته بخمس، وهذا فيه إشارة إلى أولويته بالخلافة من بعده. نعم. وفيه قالت: فخرج قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق حصير. يعني معناه أنه يعني يصعب عليه القراءة، وأنه يعني يحصل منه عدم بسبب البكاء، يعني أنه يمتنع أو يحصل منه امتناع بسبب يعني البكاء. قال ابن عباس: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر، قال وكيع وكذا السنة. نعم، يعني أن أن أن أن الإمام إذا كان يصلي وحصل عارض وقدم غيره فإنه يواصل. قال: حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل. إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأرقم بن شرحبيل وهو ثقة أخرج ابن ماجه. عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمته. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة، قال: قد أحسنت، كذلك فافعل. ثم ذكر باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمته. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس دائما وأبدا، ولا يعرف أنه كان مأموما وراء رجل من أمته إلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في هذه القصة، وكانت في غزوة تبوك بعد انصرافهم من غزوة تبوك، فإنهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الساقة، وكان الصحابة يعني سبق الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا أمامه، فحضرت الصلاة فكانوا ينتظرونه، فخشوا أن يتأخر عليهم فقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة وقد مضى ركعة، فلما حس بالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأمره أن يستمر وبقي، فصلى وراءه ركعة وقام وقضى الركعة التي بقيت، وقام وقضى الركعة التي بقيت عليه. فلم يعرف عن صحابي أنه صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الرسول كان مأموما إلا في هذه الواقعة وفي هذه المرة. ولهذا أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة قال: إمام المصطفى، إمام المصطفى، يعني ذكر يعني جملة من السجع يعني في كعادته في أول الترجمة، وقال إمام المصطفى، يعني أنه كان إماما للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك في صلاة من الصلوات. نعم. تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى القوم. تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهم في غزوة تبوك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في الساقة، يعني كان يكون في الساقة، يعني لا يكون في المقدمة وإنما يكون وراءهم حتى يعني يرعاهم، حتى يعني من يتخلف لسبب من أسباب يعني يساعده أو يأمر من يساعده عليه الصلاة والسلام، ومعه المغيرة بن شعبة. فانتهى إلى القوم وقد صلوا ركعة وإمام عبد الرحمن بن عوف. نعم. وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أو حصل منه يعني شيء يفيد بالتأخر، فأومى إليه أن مكانك أو حيث كنت، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة. قال: قد أحسنت. فأمره أن يتم الصلاة لأنه سبق شيء من الصلاة. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه جلس وصلى بالناس لأنه في أول الصلاة، لأنه في أول الصلاة، وأما هذا كان في أثناء الصلاة وقد مضى ركعة، فمكث وقال: أحسنت، يعني في كونه بقي. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى، هو أبو موسى الزمن العنزي ثقة أصحاب الكتب، عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حمزة بن المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي بن ماجة. نعم. عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ثم قال: باب فيما جاء إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني أن الإمام جعل إماما ليؤتم به، يعتم به المصلون وراءه، بمعنى أنهم يتابعونه فلا يسبقونه ولا يوافقونه ولا يتأخرون كثيرا عنه، وإنما يتابعونه، لأن أحوال الائتمام وراء الإمام أربع حالات: إما مسابقة، وإما موافقة، وإما متابعة، وإما تخلف. والمشروع من هذه الأربعة هو المتابعة. فإذا كبر كبروا، وإذا ركع اركعوا، وإذا سجد اسجدوا، وهكذا، يعني بعده مباشرة وبدون تأخير، لا مسابقة ولا موافقة ولا تخلف، وإنما متابعة. ولهذا جاء بالفاء، يعني عقبه: إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا هو المشروع. والإمام جعل ليؤتم به، يؤتم به في الأفعال، في الحركات والسكنات، لكن لا يعني ذلك أن الأفعال الأخرى التي ما لها علاقة بالائتمام والمتابعة أن الإنسان يكون مثل الإمام فيها، مثل كون الإنسان يرفع يديه عند التكبير وعند الركوع والرفع منه، أو يضع يعني يديه على صدره، فهذه لا يفعلها الإنسان سواء فعلها الإمام ولا ما فعلها، لأنها لا تنافي الائتمام. الائتمام ينافيه كونه سابقة أو كونه يتخلف عنه، يعني في الركوع والسجود. أما كونه يأتي بشيء جاءت به السنة والإمام يعني ما يفعله، فإن ذلك سائغ ولا ينافي الائتمام، لا ينافي الائتمام. ولو كان ذلك لازما كان ليس بإمكان أحد يصلي إلا إذا عرف إمامه وش يسوي، يعني يدرس إمامه قبل، يعني إيش يعمل وإيش حركات وإيش هل يفعل كذا يفعل كذا، وهذا لا يمكن أن يكون. وإنما المقصود به المتابعة، هذا هو الائتمام. فكون الإنسان يرفع يديه عند التكبير وعند الركوع والرفع منه سواء فعلها الإمام ولا ما فعله، جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه يضع يديه على صدره جاءت به السنة. كونه يجلس مفترش بين السيدتين وبين التشهد الأول، متورك في الثاني، يفعله، ما يبحث عن الإمام وشو يفعل حتى يعمل مثله. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم ذكر هذا الحديث قال: إنما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه. نعم، اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فحضرت الصلاة فصلى وهو جالس، فصفوا وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فجلسوا، أشار إليهم إشارة مفهمة أن المقصود منهم أنهم يجلسون، فصلوا بصلاته. ثم لما فرغ قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. جاءت بالفاء، يعني معناه مباشرة وبدون فاصل. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وهذا هو محل الشاهد للواقعة والقصة، وأن الائتمام والحديث سيق من أجل أنهم يوافقونه في وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. منهم من قال إن الإمام إذا صلى جالسا فالناس يصلون جلوسا معه كما في هذا الحديث، ومنهم من يقول إنهم يصلون قياما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاته في آخر حياته في الأحاديث التي مرت كان يصلي بهم وهو جالس عليه الصلاة والسلام، وهم قياما وراءه ما جلسوا فصلوا بصلاته. فبعض العلم قال إن هذا متأخر فهو ناسخ للمتقدم، ومنهم من جمع بين المتقدم والمتأخر، فقال إن الإمام إذا بدأ الصلاة جالس يبدأ الناس جلوسا معه، وأما إذا بدأوا الصلاة بالقيام ثم حصل للإمام عارض وجلس فإنهم لا يتابعونه وإنما يبقون على ما كانوا عليه. والذي حصل في في في في مرض موته صلى الله عليه وسلم أنه جاء وصلى فصاروا بدأوا الصلاة وهم قيام ثم حصل أن إمامهم كان جالسا فبقوا على صلاتهم. فبعض العلماء قال إنه إذا بدأ الصلاة يعني جالسا يبدأون معه جلوس كما في حديث اللي معنا، وإذا بدأوا الصلاة قائمين ثم طرأ على الإمام شيء وجلس فإنهم يستمرون على ما كانوا عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا نعوده وحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله، إلا أن الحديث هذا فيه ذكر السبب الذي من أجله كان الناس يعودونه وصلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وهو أنه صرع من فرس يعني سقط من فرس فجحش شقه يعني معناه أنه حصل فيه يعني شيء من التأثر وشيء من الضرر يعني بوقوعه على الأرض، فصار فيه يعني جروح وفيه يعني تأثر، فبسبب ذلك لم يستطع أن يقوم عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي جالسا وصلى الناس بصلاته جلوسا، يعني أمرهم أن يصلوا بصلاته جلوسا، وبعد ذلك بيّن أن الإمام جعل ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرج البخاري وأصحاب السنن عن سفيان بن عيينة ثقة خرج أصحاب الكتب عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة خرج أصحاب الكتب عن أنس بن مالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذا حديث عن أبي هريرة ومثل الحديثين السابقين عن عائشة وعن أنس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ففيه ما في الذي قبله من أن الإمام جعل ليؤتم به وأنه يتابع يعني في أفعاله من الركوع والسجود والقيام والقول يعني بسمع الله ربنا ولك الحمد عندما يقول سمع الله لمن حمده، وهذا كما عرفنا فيما مضى أن سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني قال إذا كبر فكبروا يعني إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر، ولكنه هنا لما قال سمع الله قال قولوا ربنا، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، إذا قال إذا كبر فكبروا، فدل على أن المأموم ليس عليه تسميع وإنما عليه تحميد، وأما الإمام والمنفرد عليهما التسميع والتحميد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، فدل على أن ما يقوله أن التسميع ليس مطلوبا من المأموم. وبعض أهل العلم قال إن المأموم يسمع أيضا كما يسمع الإمام والمنفرد، يسمع الإمام والمنفرد فكذلك يسمع المأموم، ويستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم نصلي, صلوا كما رأيتم نصلي, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده, إذن الناس يقول سمع الله لمن حمده. لكن القول الأخذ ب وإذا قال سمع الله لمن حمده وقول ربنا لك الحمد أرجح, لأن هذا مستثنى من قوله صلوا كما رأيتم نصلي, صلوا كما رأيتم نصلي, يعني يستثنى لأن ذاك عام وهذا مفصل. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, لكن لما جاء التفصيل عند حي على صوت حي الفلاح لا يقال حي على صوت حي الفلاح, وإنما يقال سمع الله لمن حمده, يقرب لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كذلك هنا صلوا كما رأيتم نصلي يستثنى منه أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد, لا يقول سمع الله لمن حمده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم بن بشير هو ثقة من أصحاب الكتب, عن عمر بن أبي سلمة هشيم بشير إيه؟ نعم هذا هو هشيم المشهور, نعم نعم هو هشيم بشير. عن عمر بن أبي سلمة هو صدوق يخطئ خرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن, عن أبيه عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن العوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا, ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. أعد عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا, ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وأوله يتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني بجوار أبي بكر رضي الله عنه, وهي الذي مرت به الأحاديث المتعددة في الباب السابق في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه. وأما ذكر كونها أشار إليهم فهذا في الذي كان في بيته, هذا الذي كان في بيته وهو الأحاديث التي في هذه الترجمة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا, وفيها أنه قال لهم كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس, على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. فهي في الحقيقة واقعتان, قضية أبو بكر تختلف عن هذه, وكونه يسمع إنما كان في لما كان يصلي بالناس في المسجد, وأما إشارة لهم في الجلوس فإنما كانت لما جحش كما مر في الأحاديث السابقة, وهو الذي قال بعد أن فرق إنما جعل المال ليؤتم به, فإذا صلى جالسا صلوا جلوسا وإذا صلى قائما صلوا قياما. يعني لما كان في المسجد ما كانوا جلسوا وما أشار إليهم أن يجلسوا, وإنما صلوا وهم قيام لما جلس رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام, وإنما الإشارة بأن يجلسوا لما كان في البيت في الأحاديث السابقة. وهنا قال كنتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. وهذا يعني يدل على يعني أن هذا شيء مذموم، يعني اللي هم فارس والروم أنهم يفعلون هذا الفعل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عام الحديبية كان المغيرة بن شعبة واقف على رأسه ومعه السيف، يعني واقف على رأسه ومعه السيف. فهذا يعني يدل على أنه جواز يعني مثل ذلك إذا كان مقصود إظهار يعني احترام الإمام ومنزلته عند قومه، يعني وإراءة الكفار يعني مدى احتفائهم بالإمام إمامهم ومحافظتهم عليه وحرصهم عليه. فإذا كان لهذا فإنه لا بأس به. وأما إذا كان ليس لهذا الغرض وإنما قيام من غير هذا فهذا هو الذي منكر، وهو الذي أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وإلى كراهيته وأنه لا يصلح. نعم. ومعلوم أن القيام يعني ثلاث حالات: قيام للرجل، وقيام إلى الرجل، وقيام على الرجل. فالقيام على الرجل فيه التفصيل الذي ذكرنا، والقيام إلى الرجل بأن يقوم يعني يستقبله ويحتفي به ويرافقه يعني في الدخول والجلوس، والقيام له بأن يكون قيام فقط يقوم مكانه ويجلس. هذا هو الذي جاءت الأدلة الدالة على منعه وأنه لا يجوز. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة رجاه مسلم وابن ماجه عن الليث بن سعد ثقة لأصحاب الكتب عن أبي الزبير محمد المسلم من تدر الصدوق خرج أصحاب الكتب عن جابر. نعم انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.